ومنهم من يتكهن بالطرق في الحصى، منهم من يتكهن بالخط في الرمل وهكذا. ولهذا لهم أسماء باعتبار الطرق التي طرق الكهانة التي يسلكونها أو يفعلونها. ولهذا نظمهم رحمه الله تعالى في باب واحد، لأنهم كلهم مصيبتهم أو بليتهم في هذه المخالفة العظيمة لشرع الله سبحانه وتعالى، أولا ادعاء علم الغيب، وثانيا ما يكون من صلة بالشياطين، لأن سيأتي معنا أن هذا من الجبت الذي هو السحر، والسحر يكون باتباع الشياطين، اتباع ما تتلوها الشياطين، وأيضا إضافة للمفاسد العظيمة والأضرار الجسيمة التي تترتب على هؤلاء وإتيانهم. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان، يعني ما حكم إتيان الكهان، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن إتيانهم، قال عليه الصلاة والسلام: ليسوا بشيء، ليسوا بشيء. هذه الكلمة فيها إبطال لكل ما عند الكهان، فيها إبطال لكل ما عند الكهان. ليسوا بشيء أي ما عندهم شيء، شيء من الخير، شيء من النفع، شيء من الفائدة، بل ليس عندهم إلا المضرة عليهم وعلى من يأتيهم. هذه الكلمة ليسوا بشيء وحدها كافية في إبطال كل ما عليه هؤلاء، عظيمة جدا في بيان حالهم. سئل عنهم قال ليسوا بشيء، ما عندهم شيء من الخير، ما عندهم شيء من النفع، مثل ما قال الله عز وجل عن الساحر: ولا يفلح الساحر حيث أتى، ما عنده شيء، ما عنده أي نفع، ما عنده أي فائدة أصلا. قال لا، ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا، يعني يخبرون عن أمر في المستقبل فيكون حقا. وهذا الذي ورط كثير من الناس في هذه المسألة أو في هذا الأمر الذي هو إتيان الكهان، لأن الناس يتناقلون المرة الواحدة التي صارت حقا كما أخبر الكاهن ادعى أمرا مغيبا في المستقبل فحصل كما أخبر، فالناس يتناقلون هذه، يقولون: ألم يقل يوم كذا وكذا، ألم يقل كذا يوم كذا وكذا، يتناقلونها وينسون الكذب الكثير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن، لأن الجن يصعد بعضهم فوق بعض ويسترقون السمع ويرمون بالنجوم الشهب، فأحيانا يلتقط الكلمة قبل أن يرمى بالشهاب، وأحيانا يرمى قبل أن يلتقط شيئا، يخاطرون هذه المخاطرة كلها لتضيع أديان الناس، مخاطرة عظيمة جدا، وإلقاء لأنفسهم بالموت المحقق، ولا يبالون بذلك، يعني يموت في سبيل أن يضل خلق من عباد الله، يخطف كلمة ثم يلقيها إلى الكاهن، والكاهن يمزج معها 100 كذبة، فلا يزال الناس يذكرون المرة الواحدة التي صدق فيها هذا الكاهن أو أخبر فيها بشيء حق. ولهذا يقولون إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها أو يخطفها الجن فيقرها أي يلقيها في أذن وليه الكاهن فيخلطون معها 100 كذبة، أي الكاهن يخلط معها 100 كذبة. وبهذه الطريقة راجت الكهانة على من؟ الجهال والعوام، راجت عليهم أن مرة واحدة أو مرتين يقول حقا فلا يزال الناس يذكرون ذلك وينسون الكذب الكثير الذي هو بضاعة الكاهن. انتبه لهذه. الآن لما قال عليه الصلاة والسلام يخلطون معها 100 كذبة، ما هي بضاعة الكاهن؟ الكذب. هذه بضاعة الكاهن، الكاهن بضاعته الكذب، هذا مستفاد من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، بضاعته الكذب يعني شغله عمله الكذب، قائم على الكذب، يخلط 100 كذبة، إذن عمله كله قائم على الكذب. الآن رأيتم لو أن الناس في مصلحة دنيوية في بائع معين يعرفون عنه أنه كذوب، ومر عليهم تجارب من حاله عرفوا أنه كذوب، لا يتجد الناس يقبلون على ما عنده ولا الشراء منه ولا التعامل معه لأنهم يعرفون أنه كذوب. وهذا الكاهن كل عمله قائم على الكذب، كل عمله قائم على الكذب، ومع ذلك يؤتى من الجهال ويدفعون له الأموال الكثيرة من أجل أخذ هذا الكذب الذي عنده. فبضاعة الكاهن ومن شاكله من عراف أو منجم أو رمال أو طوارق أو غير هؤلاء، كل هؤلاء أعمالهم قائمة على الكذب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال وفي رواية البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان أي السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، تذكر الأمر قضي في السماء، فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكائن. قول يوحيه إلى الكائن هذا يفسر الرواية الأولى، يلقيه إلى وليه أي الكائن، فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم، يعني يأتي بها الكهان من عند أنفسهم. فالكهان أفاد هذا الحديث أنهم ليسوا بشيء، ما عندهم شيء من الخير والنفع والفائدة، وعملهم كله قائم على الكذب، وحاصل ذلك أنه لا يحل إتيانهم، لا يحل لمسلم أن يأتي كاهنا أو ما شاكل الكاهن من عراف أو منجم أو غير ذلك. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: الكاهن من يخبر عن المغيبات، والتنجيم نوع من الكهانة، والعرافة نوع من التنجيم، وأصحاب الرمل والطوارق من الكهان، وقد كذبهم الشرع ونهى عن تصديقهم وإتيانهم. قال الخطابي رحمه الله: هؤلاء الكهان فيما علم بشهادة الامتحان قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطبائع نارية، فهم يفزعون إلى الجن في أمورهم ويستفتونهم في الحوادث فيلقون إليهم الكلمات. ولهذا سيأتي معنا أن هذه الأشياء من الجبت الذي هو السحر، فهؤلاء الكهان يفزعون إلى الشياطين، يفزعون إلى الشياطين في أمورهم، والشياطين تمدهم وإخوانهم بالغي. نعم. قال رحمه الله: قوله فقال ليسوا بشيء، أي ليس قولهم بشيء يعتمد عليه. نعم، ليسوا بشيء، ليس قولهم بنافع بمفيد في تحقيق مصلحة، لا يمكن أن يكون شيء من ذلك يأتي من جهة الكاهن. نعم. قال الحافظ رحمه الله: قوله فيقرها بفتح أوله وثانيه وتشديد الراء، أي يصيبها أن يصبها، وفي رواية فيقرقرها أي يرددها. وفي الحديث بقاء استراق الشياطين السمع، لكنه قل وندر حتى كاد يضمحل بالنسبة لما كانوا فيه من الجاهلية. وفيه النهي عن إتيان الكهان. قال القرطبي رحمه الله: يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق وينكر عليهم أشد النكر، وعلى من يجيء إليهم ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور، ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينسب إلى العلم، فإنهم غير راسخين في العلم بل من الجهال لما في إتيانهم من المحذور. نعم، يعني في بعض الدول هؤلاء في الأسواق يجلسون في زاوية أو في الأسواق ويقصدهم الناس، يقصدهم الناس، حتى إن بعضهم من يقصده يقال له لا تتكلم عنده، مجرد أن تجلس أمامه وهو يعلم ما في قلبك ويعلم مشكلتك ويعلم كذا ويعلم كذا، فيأتي هؤلاء الجهال العوام إلى هؤلاء ويجلس أمامه ذليلا، وربما أيضا انحنى وقبل رجله أو فعل أشياء من هذا القبيل، ويجلس ساكتا خاشعا خاضعا في ذل لا يفعله في صلاته بين يدي ربه سبحانه وتعالى، يجلس أمام الكائن ثم أيضا يضع في يده شيء من المال، وربما تكلم الكاهن بشيء من هذا الكذب الذي تقوم بضاعته عليه، وربما أيضا لا يتكلم، يعني يقول له تقوم قد حلت مشكلتك بدون كلام، مجرد جلوس وخضوع وذل أمامه، لا يكلم الكاهن ولا يكلمه الكاهن، إلى هذا الحد، يعني ضلل الجهال والعوام في اتيان هؤلاء الضلال الكهان والعرافين وأضرابهم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن الصحابة أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما. المعروف أن الرواية بدون ذكر فصدقه، وذكر فصدقه جاءت في حديث آخر وهو: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فيكون الاتيان كما أفاد هذا الحديث على حالتين: اتيان وهو غير مصدق له، ينظر يعني لعل أو كذا أو أشياء من هذا القبيل، فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. ومن أتاه مصدقا مؤمنا بالكاهن مصدقا بما يقول فهذا كفر بما أنزل على محمد، لأن فيما أنزل على محمد أن الغيب لا يعلمه إلا الله، وهذا قائم على ادعاء علم الغيب بالكذب، فمن صدقه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومجرد الإتيان للكاهن لا تقبل الصلاة 40 يوما، وليس معنى لا تقبل الصلاة أي أن لا يصلي في 40، لا، الصلاة فريضة يجب عليه أن يصلي لكن لا ثواب عليها، 40 يوم يصلي لا ثواب عليه، وإن كمل صلاته وتممها وأحسن أداءها فإنه لا ثواب عليها، لكنه تسقط عنه الفريضة، ولا يجوز له في هذه المدة أن يترك الصلاة، بل عليه أن يعتني بها ويكثر فيها من الاستغفار والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله: العراف من جملة أنواع الكهان. قال الخطابي رحمه الله وغيره: العراف الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهما. وقوله لم تقبل له صلاة 40 يوما، قال الشارح رحمه الله: لأنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه. قال المصنف رحمه الله: عن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. رواه أبو داود بإسناد حسن. نعم. قال: وعن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العيافة والطيرة والطرق من الجبت أي من السحر، الجبت السحر، فهذه الثلاثة أخبر عليه الصلاة والسلام أنها من السحر. ولهذا شيخ الإسلام محمد بن دهاب رحمه الله في كتاب التوحيد أورد هذا الحديث في باب أنواع السحر، لأن هذه من أنواع السحر العيافة والطيرة والطرق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هي من الجبت أي من السحر. والعيافة هي زجر الطير، العيافة هي زجر الطير ثم التشاؤم أو التفاؤل باتجاهها أو بأصواتها أو بحركاتها أو بأنواعها، أنواع الطير، وهذا من أعمال الجاهلية وهو من التشاؤم والتطير. والثاني الطيرة، الطيرة التي هي التشاؤم، التشاؤم بأي شيء، لكن كان غالب تشاؤمهم بالطير ثم صار يطلق على كل تشاؤم تطير، ولو لم يكن تشاؤما بطير فلكن الغالب كان عليهم التطير أي التشاؤم بالطير، ثم صار يطلق ذلك على كل تشاؤم. والطرق أي بالحصى والخط في الأرض، طرق بالحصى أو مثل ما قال المصنف بالشعير، يأتي بحبات من الشعير ويطرق بعضها ببعض ثم يزعم أنه عرف الغيب من خلال ذلك، أو يأتي بحصى ويطرق بعضه ببعض ثم يزعم أنه يعلم الغيب بذلك، أو يأتي على الرمل ويخط خطوطا متعددة ثم يزعم أنه عرف الغيب بذلك، فهذا كله من الجبت، هذا كله من الجبت. نعم. قال المصنف رحمه الله وقال الطرق هو الزجر أي زجر الطير، وهو أن يتيمن ويتشاءم بطيرانه، فإن طار إلى جهة اليمين تيمن وإن طار إلى جهة اليسار تشاءم. قال أبو داود والعيافة الخط. قال الجوهري رحمه الله في الصحاح قوله الطرق هو الزجر، زجر الطير، والعيافة هي الخط، لعل الصواب هو العكس، لعل الصواب هو العكس، أن العيافة هي زجر الطير والطرق هو الخط، الطرق هو الخط. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله قال الجوهري في الصحاح الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. قال الشارح رحمه الله قوله من الجبت، قال الشارح رحمه الله أي من الكفر إن استحل ذلك، أو من السحر والكهانة وقد حذر منها، وقد حذر منها. قال المصنف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم أورد هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتبس علما من النجوم، يعني أخذ حظا ونصيبا من هذا العلم، علم النجوم، اقتبس شعبة من السحر، يعني حصل نصيبا وقدرا من السحر، زاد ما زاد أي كلما زاد حظه من التنجيم زاد حظه من السحر، زاد حظه من السحر، فهذا فيه أن التنجيم من السحر من الجبت، والتنجيم وادعاء معرفة الغيب بالنظر إلى النجوم، بالنظر إلى النجوم، يزعم المنجم أنه يعرف سعادة الشخص من شقاوته، متى يموت مثلا، هل يفلح في تجارته أو لا يفلح، هل يفلح في زواجه أو لا يفلح، ولهذا المنجم مثلا يقول زواجك سعيد ولا مشاكل فيه، أو زواجك هذا فاسد شهرين وتنتهي علاقتك بهذه المرأة، ومثل هذا، مثل هذه الأمور والدعاوى الفجة الكاذبة يزعمون معرفتها بنظرهم إلى النجوم. فمن اقتبس هذا العلم، علم التنجيم أي العلم النظر في النجوم وادعاء معرفة الغيب من خلال هذا النظر فقد اقتبس شعبا من السحر، فقد اقتبس شعبا من السحر. إذن التنجيم من أنواع السحر، وهذا الحديث أورد الشيخ الإسلام في كتاب التوحيد في باب من أنواع السحر، أن هذا يفيد أن التنجيم من أنواع السحر. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله من اقتبس علما من النجوم، قال الشارح رحمه الله: أي ما ينشأ من الحوادث عن سيرها، أما علم الوقت والقبلة فليس مرادين هنا. نعم، هذا علم نافع، لأن علم التنجيم على نوعين: علم التأثير وعلم التسيير. فهذا الذي هو علم التسيير، معرفة القبلة، معرفة الجهة، معرفة الطريق. الله جل وعلا يقول: علامات وبالنجم هم يهتدون. الذي ينظر في النجم ليعرف جهة القبلة، أو ينظر في النجم ليعرف الطريق. قديما ما كان عندهم وسيلة لمعرفة الطريق إلا النظر في النجوم ليلا والنظر في الجبال نهارا، هذه وسيلتهم. يعرفون الجبال، يعرفون الطرق من بالنظر إلى الجبال، لأن الجبال علامات، علامات يهتدى بها في الطرق، هذا في النهار. وفي الليل المظلم ينظرون في السماء في النجوم، يعرفون أماكن النجوم ومن خلالها يهتدون إلى الطريق. تجد مثلا في إذا أقبل صلاة الفجر أو أراد أن يصلي شيء من الليل وهو في الصحراء في سفر، ينظر في النجم ليلا ويعرف القبلة في بنظره للنجوم. فهذه وسيلتهم، ما كان عندهم وسيلة أخرى. فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. قال يعني أحد السلف لعله قتادة، قال: خلقت النجوم لثلاث، خلقت النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوم للشياطين، وعلامات يهتدى بها. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله فقد اقتبس شعبة، أي قطعة من السحر، وهو من باب الكبائر وقد يكون كفرا. قوله زاد، أي من السحر ما زاد، أي من علم النجوم. قال الخطابي رحمه الله: علم النجوم المنهي عنه، أو المنهي عنه، هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان، كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغير السعر وما في معناها مما يزعمون إدراكه من الكواكب في مجاريها وافتراقها، ويدعون أن لها تأثيرات في السفليات وأنها تجري على ذلك. وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاطي لعلم قد استأثر الله تعالى به لا يعلم الغيب سواه. وأما علم النجوم الذي يدرك بالمشاهدة والخبر، كالذي يعرف به الزوال ويعلم به جهة القبلة، فغير داخل فيما نهي عنه، لأن مدار ذلك على ما يشاهد من الظل في الأول والكواكب في الثاني. انتهى ملخصا. نعم، الظل في الأول يعني الزوال، الظل في الأول يعني الزوال، والكواكب في الثاني الذي هو جهة القبلة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله تعالى بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك رواه مسلم. ثم أورد هذا الحديث عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله تعالى بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان، وإن منا رجالا يأتون الكهان. يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم هذا الإتيان. قال عليه الصلاة والسلام: فلا تأتهم، فلا تأتهم، أي لا خير فيهم، وليسوا بشيء كما تقدم في الحديث الأول. قال: ومنا رجال يتطيرون، يعني يتشاءمون ويبنون أعمالهم من تجارة أو سفر أو نكاح أو غير ذلك على هذا الأمر الذي هو التشاؤم. إن كان تشاءم أحجم وإن لم يتشاءم أقدم. والطيرة ما أمضاك أو ردك، طيرة ما أمضاك أو ردك، يعني ما كان موجبا لفعل أو امتناع من فعل. فهذه طيرة. قال ومنا رجال يتطيرون، قال ذلك شيء يجدونه في صدور فلا يصدها. وهذا فيه أن التطير إذا كان مجرد خاطر هجم على الصدر ما يضر الإنسان، الذي يضره العمل بموجبه، الذي يضره العمل بموجب هذا التطير. وهذا من نقص الإيمان بالقدر ومن ضعف الثقة بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه جل في علاه. قال فلا يصدهم. قلت ومنا رجال يخطون أي في الأرض. فقال عليه الصلاة والسلام كان نبي من الأنبياء يخط، لكن هذا نبي مسدد بما يفعل من الله سبحانه وتعالى، ينزل عليه الوحي. قال منا أناس يخطون. قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه، من وافق خطه يعني خط النبي فذاك. وهذا تعليق بماذا؟ بمحال. من الذي يخط ويزعم أنه فعلا خطه وافق خط ذلك النبي الذي مر على وفاته قرون؟ قال فمن وافق خطه فذاك، يعني من وافق خطه خط النبي فذاك. لكن هذا تعليق بمحال. فهذا فيه أن هؤلاء لا يؤتون، أن عملهم قائم على كهانة، قائم على كهانة وادعاء معرفة الغيب. نعم. قال الشارح رحمه الله فيه تحريم المجيء إلى الكهان. قوله ومنا رجال يتطيرون، قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم. قال الشارح رحمه الله أي أمر خلقي بحسب الطبع لا يكلفون برفعه، إنما يكلفون ألا يعملوا بقضيته، كما قال فلا يصدهم أي لا يعيقهم ذلك عما خرجوا له، فإن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى ولا أثر لغيره في شيء البتة. يعني نعم، أحيانا كل إنسان يخرج ثم يأتي شيء، إما يرى حادث أو يرى شيء فتنقبض نفسه، تنقبض نفسه ويجد في نفسه شيء، هذا لا يضره، الذي يضره أن عمل بموجب ذلك. والواجب عليه في مثل هذه الحالة أن يتوكل على الله وأن يمضي في حاجته ولا يلتفت لهذه، لا ينتفت إلى هذه الأشياء. نعم. قال رحمه الله قوله ومنا رجال يخطون، قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. قال في النهاية قال ابن عباس رضي الله عنهما الخط هو الذي يخطه الحازي، وهو علم قد تركه الناس، يأتي صاحب الحاجة إلى الحازي فيعطيه حلوانا فيقول له اقعد حتى أخط لك، وبين يدي الحازي غلام له معه أميل، ثم يأتي إلى أرض رخوة فيخط فيها خطوطا كثيرة بالعجلة لئلا يلحقها العدد، ثم يرجع فيمحو منها على مهل خطين خطين، وغلامه يقول للتفاؤل ابني عيان أسرع البيان، فإن بقي خطان فهما علامة النجح، وإن بقي خط واحد فهو علامة الخيبة. وقال الحربي رحمه الله الخط هو أن يخط ثلاثة خطوط ثم يضرب عليهن بشعير أو نوى ويقول يكون كذا وكذا، وهو ضرب من الكهانة. نعم، على كل حال أيا كانت طريقة الخط، أيا كانت طريقة الخط، وأيا كان عدد الخط الذي في الأرض، وأيا كانت صفته، فحكمه واحد، هو ضرب من الكهانة. نعم. قال الشارح رحمه الله قلت الخط المشار إليه علم معروف وللناس فيه تصانيف كثيرة، وهو معمول به إلى الآن، ولهم فيه أوضاع واصطلاح وأسام وعمل كثير، ويستخرجون به الضمير وغيره، وكثيرا ما يصيبون فيه. انتهى كلام النهاية. نعم، كفى الله المؤمنين شرهم ووقاهم ضرهم. نعم. قال الشارح رحمه الله: وقال الخطابي: الكهانة على أصناف، منها ما يتلقونه من الجن، إلى أن قال: ثالثها ما يستند إلى ظن وتخمين وحدس، فهذا قد يجعل الله تعالى فيه لبعض الناس قوة مع كثرة الكذب فيه. رابعها ما يستند إلى التجربة والعادة، فيستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك. ومن هذا القسم الأخير ما يضاهي السحر، وقد يعتضد بعضهم في ذلك بالزجر والطرق والنجوم، وكل ذلك مذموم شرعا. وقال الخطابي رحمه الله أيضا: وأما قوله فمن وافق خطه فذاك، فقد يحتمل أن يكون معناه الزجر عنه إذا كان من بعده لا يوافق خطه ولا ينال حظه من الصواب، لأن ذلك إنما كان آية لذلك النبي، فليس لمن بعده أن يتعاطاه طمعا في نيله، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي مسعود. هذه تراجع لعلها إذ لعلها تراجع عند الخطابي في حسن الله ليكم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. ثم ختم هذا الباب رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، يعني أن يبيع الكلب ويأخذ ثمنا عليه، نهى عن ثمن الكلب، ونهى عن مهر البغي، يعني ما تأخذه المرأة البغي على الزنا وما تعطاه على الزنا، هذا أيضا ما ثمن أو مال محرم وخبيث. والثالث وهو موضع الشاهد حلوان الكاهن، حلوان الكاهن أي ما يعطاه الكاهن على كهانته من مال، ما يعطاه الكاهن على كهانته من مال، قال وحلوان الكاهن. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله نهى عن ثمن الكلب، قال الحافظ رحمه الله: ظاهر النهي تحريم بيعه، وهو عام في كل كلب معلما كان أو غيره، مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز، ومن لازم ذلك ألا قيمة على متلفه، وبذلك قال الجمهور، انتهى كلامه. وقال عطاء والنخعي رحمهما الله: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره، لما روى النسائي عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. قوله ومهر البغي هو ما تعطاه على الزنا، وسمي مهرا على سبيل المجاز، وهو حرام لأنه في مقابلة حرام. قوله وحلوان الكاهن هو ما يعطاه على كهانته، قال الحافظ رحمه الله: وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل، وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاطاه العرافون من استطلاع الغيب. نعم، يعني وفي معناه، يعني أن المال الذي يأخذه المنجم أو الرمال أو الطوارق الذين يطرقون بالحصى أو العرافون، كل هؤلاء المال الذي يأخذونه مال محرم، داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام حلوان الكاهن، لأن هؤلاء كلهم من الكهان، كل أعمالهم قائمة على الكهانة. نعم. قال الشارح رحمه الله: والكهانة ادعاء علم الغيب كالإخبار عما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب، والأصل فيه استراق الجني السمع من كلام الملائكة فيلقيه في أذن الكاهن، والكاهن لفظ يطلق على العراف والذي يضرب بالحصى والمنجم، ويطلق على من يقوم بأمر آخر ويسعى في قضاء حوائجه. وقال الخطابي رحمه الله: الكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع نارية، فألفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمور، وساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم إليه. نعم، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.